قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لكم بعد الفاصل مع المهندس فاضل سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندس فاضل، ما زلنا بنتكلم في الشبهات التي ألقاها القس المشلوح زكريا بطرس، ويمكن هنتكلم النهاردة عن أول شبهة هي هتاخد موضوع حلقتنا. يعني زي ما حضرتك قلت لنا شبهة الحجاب، وفي لفظ حضرتك قلت لي عليه مهم قوي، انه زكريا بطرس بيقول لاي واحده هتتحجب هيلبسوكي خيمه وهتبقي خيبه. مش هو كده ولا انا غلطان؟ طب ما تصلي بينا على النبي بقى عليه الصلاه والسلام، رد لنا على القصه دي. بص حضرتك، هو يعني ده طبعا تجاوز لكل حدود اللياقه ان يقول على الستات اللي لابسين حجاب بتلبسه خيمه وهتبقي خيبه، لكن سده بقى احنا متنازلين عن حقنا. كويس. بس مش هنتنازل عن حق العذراء. كويس. لان ما فيش مسيحي النهارده شافها بعينيه، لكن لما بيرسموها ما بيرسموهاش بضفاير، ما بيرسموهاش وشعرها نازل على كتفها. انا معانا صوره ممكن نشوفها، نشوف كده رسموا العذراء ازاي. الصوره دي من كنيسه ماري جرجس. ايوه، هات لنا الصوره كده اللي هي اول صوره. نعم اهي، اتفضل. رسموها ازاي؟ انا عايز اعرف يعني اللي شعرها باين، الايماجينيشن ايه اللي خلاها عملها محجبه؟ لا هو انت تقول انت بترسموها لو شفتوها يقول لك يا اخي احترام، الله شكرا جزيلا، اللي بيلبس كده يبقى محترم يعني؟ اه ما اسمهاش خيبه بقى. طيب تعالى بقى نجيب بقى صوره كامله ليها، لاحسن تكون لابسه جينز ولا حاجه زي الحجاب بتاع الموضه بتاعتهم دي. يعني من دول. بص بقى نجيب، شوف بقى صوره كامله ليها، وشوف في ماري مرقص الكنيسه بتاعتهم حاطه صوره ازاي. دي حضرتك دي اسمها، اسمها صوره التجلي، مش تبقى عارف نتكلم في موضوع التجلي بعدين. لابسه ايه بقى؟ انا عايز عبايه فصاده اهي، ركزوا معايا كده. لابسه عبايه زي اللي بنجيبها لستاتنا من المدينه المنوره. ماشي. دي بقى اللي بيسميها زكريا بطرس الخيمه. وبيقول ان اللي تلبس كده تبقى خيبانه. تبقى خيبه. وتبقى خيبانه. يعني دي اساءه للعذراء الدتور. احنا مسامحين في حقنا بس مش مسامحين في حق العذراء. نعم. مش مسامحين في حق ام السيد المسيح. نعم. اطهر نساء العالمين بالقران الكريم. نعم. مش مسامحين في حقها ابدا. كويس. انا بقى بكلم المسيحيين دلوقتي. ايوه. انت قلت المشلوح، ما هوش مشلوح. هم مش راضيين يشتحوه عشان عشان يعني ادوه. والله انا واحد قال لي في البيت بيتك مره انه مشلوح. لا لا لا، ده هو اتقال انه مش مشلوح، ودافع الانبا بشوي اللي هو المسؤول عن المحاكمات الكنسيه عن عدم شلح الراجل. اقول له قول لي اشتحه ازاي وانت عندكم ناس بتهاجر؟ الله يعني دي حاجه وسط حاجه دي يعني. طب الراجل دلوقتي يعني اتهم السيده العذراء بتهمه زي كده، واتكلم حتى في اللبس وسخر من اللبس اللي هي بتلبسه. انا مش عارف. كوي. يعني امتى ممكن الناس تاخد موقف؟ امتى المسيحيين نفسهم هياخدوا منه موقف؟ ده بيسموها الثيوتوكوس. ثيو باللاتيني يعني الله. توكوس يعني حامله الرب. جادز بيرر. مير دي ديو بالفرنساوي يعني ام الله. طبعا بيقولوا كده. احنا طبعا حاشا ده تبع مدرسه ميردو دي يعني. ده تبع مدرسه ميردو دي. بالظبط كده. كويس انك قلت لنا معناها. طيب طب انا مش فاهم يعني لما تكون انتوا بتسموها ام الله واللبس اللي هي لابساه في ناس بتتاسى بيه. ناس لابسه زي ما هي لابسه. انتوا تسمحوا لحد من عندكم يطلع يقول عليهم لابسين خيمه ويتريق على اللبس ويقول هيبقوا خيبه؟ انا الحقيقه يعني. والراهبات اللي موجودين اللي بنشوفهم برضو لابسين الحجاب. هندافع عن ام السيد المسيح على فكره. وهندافع عن رمز الطهاره. اللبس ده هو رمز للطهاره والعفه. نعم. انا الحقيقه انا عايز اقول يعني ان لما سئلت من حوالي 4 شهور في كنيسه كاثوليكيه في انجلترا عن الحجاب، هو الستات بتوعكم لابسين كده ليه؟ قلت لهم شفتوا محجبات قبل كده؟ قالوا لي قلت لهم طيب بصراحه كم واحد فيكم سأل نفسه هم لابسين كده ليه؟ 90% قالوا احنا 90% قالوا طبعا بنسأل نفسنا لبس غريب قوي. قلت كويس جدا. جبت لهم صورة السيدة العذراء اللي طبعا بيسموها السيدة العذراء طبعا نعم. احنا ما نؤمنش ان دي السيدة العذراء، ما حدش يعرف صورتها ايه نعم. ولكن دي صورة اللي هم تخيلوها للسيدة العذراء كويس. وبعد كده جبت لهم صورة للأم تريزا، يا ريت نشوف صورة كده للأم تريزا. ورينا كده صورة يا احمد الأم تريزا عشان نشوفها لابسة ايه. لابسة ايه؟ ايوه الأم تريزا لابسة حجاب. لابسة حجاب سبحان الله. وبعدين جبت لهم صورة لبنت مسلمة يعني هل ممكن نشوف كده صوره لبنت مسلمه كده؟ تشوفوا لنا يا اخوانا صوره لبنت مسلمه ونشوف شكلها نعم. ايه صوره لبنت مسلمه صغيره يعني اهو صغيره ما شاء الله جميله قوي قناه الناس جميله تمام. وبعد كده جبت الثلاث صور مع بعض لو ممكن بقى الاخوه يجيبوا لنا الثلاث صور مع بعض. حاضر احنا هم يعني سالت بقى وسالت الاخوه في الكنيسه قولوا لي ايه الشيء المشترك في الثلاثه. هم الثلاث صور مع بعض هم. الناس كلها بصوت واحد قالوا لي الحجاب. الحجاب هو الحاجه المشتركه في الثلاثه. قلت لهم الستتين اللي على اليمين دول السيدة مريم والأم تريزا دول في نظركم أحسن نساء؟ قالوا ده الأم تريزا دي واخدة جائزة نوبل للسلام. دي مؤسسة مئات المؤسسات تطعم الفقراء وبتاع. والسيدة مريم أم المسيح وعندهم هم تبقى أم الله كمان. ماشي قلتهم طيب يعني سبحان الله لما تبقى ال- ال- البنت المسلمة دي لابسة زي أفضل نساء عندكم تتعجبوا وتقولوا لابس كده ليه؟ ده إحنا اللي من حقيقنا نتعجب أنتوا لابسين كده ليه؟ لو حد هيتعجب بقى احنا اللي نقول انتوا لابسين كده ليه. المهم انا مش بحاول اقنعهم بالحجاب، ولان يعني سبحان الله حصل لي موقف مرتين، مره مع واحده بريطانيه ومره مع واحده امريكانيه انهم اتحجبوا وما اسلموش. يعني لبست الحجاب اقتنعوا بالحجاب بالظبط الطريقه دي ومن غير ما يسلموا. والبنت الامريكانيه اسلمت بعدها بثلاث شهور، البريطانيه ما اعرفش علاقتي اتقطعت بيها ما اعرفش يعني حصل ايه. لكن عايز اقول ان في ناس رجاله وربنا امرنا نبقى موضوعيين لما نتكلم عن اهل الكتاب. وقال لنا ليسوا سواء مش كلهم زي بعض. ومن اهل الكتاب من انت امان هو منهم من انت امان. وزير داخليه ايطاليا اللي اسمه جيليانو اماتو وزير داخليه ايطاليا ده اتقال له السنه اللي فاتت ايه رايك لو نمرر قانون زي بتاع فرنسا كده ونمنع الحجاب؟ قال لهم ازاي امنع لبس بتلبسه السيده مريم؟ اعتقد الاخوه عندهم صوره جيليانو اماتو لو يوريهولنا. هذا رجل وزير الداخليه وزير داخليه ايطاليا الموجود في حكومه برلسكوني دلوقتي قال ازاي اللي هو معانا على الهوا ده قال ازاي امنع لبس ال ال ال ال السيده السيده العذراء. دخلنا دولك احنا ايطاليا بلد الفاتيكان مصر بلد الازهر ايطاليا دي رمز كبير جدا يعني روما خلي بالك. فاحنا بنقوله انه الامر زاد عن حده والاسفاف زاد عن حده ولا بد ان الناس تسيطر على الكلمات اللي بتخرج من الكلمات وتسيطر على الناس اللي عندها اللي ممكن تتمادى في الكلام وتخرج عن حدود الموضوع. رغم ان هم على فكره انا كنت لسه بتكلم عن اقباط المهجر بيتهمونا هنا حكومه وشعبا ورئيسا ان احنا بنزدري الدين المسيحي. والله هم اللي بيتهمونا يعني رغم الكلام رغم حاجه بتقوله. طيب احب اقول لك حاجه على فكره، انا اخر واحد في الدنيا ممكن يزدري الدين المسيحي او ممكن يجرح في المسيحيين. انا عشان تبقى عارف انا خريج مدارس اقباط كاثوليك ولحد النهارده انا ليا اصدقاء منهم وبيهنوني في اعيادنا وبنهنيهم في اعيادهم ومتزور وكل حاجه. انا اخر واحد في الدنيا ممكن يجرح في حد، ولكن انا ارد الشبهات عن الاسلام والان انا اعمل عمليه مقارنه، لان زي ما قلت لك كل شبهه بتلقى علينا ليها اصل في المسيحيه. نعم. باشمهندس فاضل، يمكن في الغرب بيشوفوا الحجاب شويه في نوع من انواع القهر والتسلط من الرجل على المراه ودايما بيدندنوا حوالين الحته دي. يعني انت اللي انا اللي بقهر بنتي وان انت بتقهر بنتك عشان تلبس الحجاب. ده دليل لسلطه الرجل على المراه. شو بقول لك حاجه، هو بصراحه الحجاب فعلا دليل لسلطه الرجل على المراه بس مش في الاسلام. عايز تعرف فين لسلطه الرجل على المراه. شو بقول لك حاجه، هو بصراحه الحجاب فعلا دليل لسلطه الرجل على المراه بس مش في الاسلام. عايز تعرف فين تعال نمسك الكتاب ده. اسمه كتاب ايه؟ ممكن نخش بالكاميرا كده. الكتاب المقدس. الكتاب المقدس. ماشي، اللي هو البايبل. نفتح كده رساله بولس الاولى الى اهل كورنثيوس الاصحاح 11 الايه 6 يقول ايه؟ اذا المراه ان كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وان كان مشينا للمراه ان تقص او تحلق فلتغطي شعرها. يعني مش هتغطي شعرها، هنحلق لها شعرها. مشين عارف انت زمان لما كان واحد يعكس واحده في الشارع كان يحلقوا له شعر عشان يتربى. هو بيقول بقى اللي ما تغطيش شعرها احلقوا له شعرها عشان تتربى. اسمع بقى، ولان الرجل لم يخلق من اجل المراه بل المراه من اجل الرجل. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها. الإنجيل الإنجليزي بيقول لك إيه؟ And let her have a sign of authority over her head. يجب يكون في دليل لسلطة فوق دماغها. الله. ده الراجل أنت مخلوق من أجل الراجل مش الراجل علشانك. نعم. فالحقيقة يعني أنا اللي بقوله سبحان الله كل ما يلقى على الإسلام له أصل عندهم في المسيحية. ولكن خليني أقول حاجة بقى. تعال نشوف الإسلام بيقول إيه. ما يمكن عندنا نفس الحكاية. عندنا الأمر من الله إلى المرأة. الراجل مش دقة خالص. بالضبط. وكل المؤمنات. ها. يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن. اسمع بقى الحجاب عندنا ازاي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الله. سبحان الله. أمور كثيرة جدا فرضها ربنا ترك السنة تفصلها لنا. إنما تفصيل الحجاب الباترون زي ما بيقولوا الموديل نفسه نزل في القرآن الكريم. وليضربنا بخمرهن يعني غطاء رأس لازم ينزل يغطي من تحت الصدر يعني. هو يكون هو اللي بيغطي الجسم ليه. نعم. الله سبحانه وتعالى عنده حكم في ذلك. نعم. على جون ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بآخر الآية إلى آخر الآية. يعني احنا عايزين نقول ده توجيه رباني إلى المرأة. الراجل ملوش دور لا تسلط ولا قهر ولا حاجه خالص. لا اقدر بيه. ولكن عايز اقول لك حاجه برضو عشان نبقى منصفين وربنا امرنا نبقى منصفين. ليست كل النصوص اللي موجوده في المسيحيه عن حجاب المراه هكذا. نعم. هناك نصوص اخرى اكرم شويه في كلامها للمراه ما فيش فيها امتهان للمراه ولا حلقه شعرها ولا بتاع. نعم. هذا الكتاب ارجو الكاميرا تدخل عليه كده من اهم ما يمكن. الدسقوليه. الدسقوليه دي لازم تكون موجوده في كل بيت مسيحي. تعال نشوف الدسقولية دي ايه. دي مكتبة المحبة انا مش طبعا عندي. ايوه. الدسقولية في مقدمة الطبعة الاولى بيقول تشوق الكثيرون ان يقتنوا ذلك الكتاب الذي اتخذ من القديم دستورا للكنيسة الارثوذكسية ولا تزال تعترف به قانونا لها رغم تعدي الكثيرين على كسر ما جاء به من القوانين والتعاليم. ايوه. وحال دون هذه الأمنية ندرة وجوده وعدم طبعه في الوقت الحاضر وكلام ده كله. كويس. يعني هذا الكتاب هو الدستور بتاع الكنيسة الأرثوذكسية. نعم. القانون بتاعهم. أيوة. ولكن الناس كده تعدت على اللي فيه. هو إيه اللي فيه؟ تعال أوريك كده إيه اللي فيه. صفحة أظن كان 25 أنا معلم عليها. صفحة 27. تعال أوريك. نعم. الحجاب صفحة 27. أيوة. لا تتشبهن بهؤلاء النساء. هاتوا كده بس عشان الكاميرا جايبها. لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات. إذا أردتن أن تكن مؤمنات اهتمي بزوجك لترضيه وحده. وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك. سلام. مش بطرحة ودخليها جوه القميص. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. غطي رأسك بردائك اللي حجاب الاسبانش والتركي ولا اسبانش ولا تركي. ده اهو كلام من ايه. انا مش بقرا من عندي من الكتاب ده من الدسقولية كتاب الارثوذكس. طيب تعال نشوف ايه معنى الدسقولية يعني. اوكي. الدسقولية في اللغة اليونانية عن ديسداكيلس يعني القانون يعني التعاليم. يعني كان دستور يعني. يعني التعاليم. نعم. الدستور. ماشي. كويس. تعال بقى نشوف التبرج. في حاجة قايلة على التبرج. اعلمنا ايتها النساء ان المرأة الموافقة للمحبة لزوجها تنال كرامة كثيرة. ان اردت ان تكوني مؤمنة ومرضية لله فلا تتزيني. لكي ترضي رجالا غرباء. الله. الكلام جميل. الله. لا تتزيني لكي ترضي رجالا غرباء. حلو. وماشي. ده بالنسبة للايه للتبرج. ولا تشتهي لبس لا لا لا ده هجيبها في حاجة تانية في شروط الحجاب. ده في شروط ده الحمد لله لا يشف ولا يصف ولا يكشف. نعم. نعم. خد عندك بقى يا سيدي المكياج. حرام. اتفضل. لا تزوقي وجهك الذي خلقه الله فليس فيه شيء ينقص زينة لأن كل ما خلقه الله فهو حسن جدا. نعم. ولا يحتاج إلى زينة وما زيد على الحسن فإنه يغير نعمة الخالق. يا عيني. اسمع بقى شروط الحجاب. تفضل. لا يصف لا يشف لا يكشف. نعم. ولا تشتهي لبس المقانع والثياب الخفيفة. حاجات اللي تشف. الحجاب الشفاف. الحجاب الشفاف. التي لا تليق إلا بالزانيات ليتبعك الذين يصيدون من تكون هكذا. وإن كنت لا تفعلين هذه الأفعال القبيحة للخطية يعني لو أنت نيتك مش وحشة بس بتلبسي كده فإنك بتزينك وحده تدانين. مجرد عملك كده أنت كده بتداني. نعم. لأنك بذلك تضطرين من يراك أن يتبعك ويشتهيك. نعم. فلماذا لا تتحفظين لألا تقعي في الخطية؟ نعم. ولا تدعي أحدا يقع في شك أو عصر من أجلك. إذا أخطأت باعتمادك هذا الفعل فأنت أيضا تسقطين، لأنك تكونين سببا لهلاك نفس ذلك الرجل. نعم. أنت بتتسببي في هلاك رجل. نعم. الكلام ده يا جماعة أنا بقول الإخوة إخوات المسيحيات أرجوكم اشتروا الكتاب ده. أنا المفروض أشوف المحجبة في الشارع ولا حد مسلم ولا مسيحي. ده الأصل. أيوه. ده عندكم حجاب وعندنا حجاب. نعم. يا سيدي يا زكريا يا بطرس ما تشدش قوي على المسلمات يا سيدي، اعتبرهم بيتبعوا الدسقولية. بالراحة شوية. بالراحة شوية. لو انت مش عارف دينك احنا هنعرفهولك. اخر سؤال معناه. اخر سؤال معناه عشان هنقفل وقتنا والله خلص وزنقنا. هل اسألك عن النقاب ولا اسألك عن السؤال اللي بيطرح في الغرب؟ ليه الراجل مش بيتحجب؟ التاني عن الاثنين. ليه الراجل مش بيتحجب؟ والله الكلمة دي جاوبتها اخت في اسكتلندا. عزمتها واحدة صاحبتها من ايام المدرسة ومش مسلمة. والاخت مسلمة ومحجبة ومسلمة جديدة اسكتلندية. نعم. فبتعرفها على خطيبها الجديد، فخرجوا يعني يتعشوا كده بيتزا ولا حاجة، فبتقولها جون، وجون بقى ايه اصلع خالص. هو مش اصلع، ده هو حالق شعره بالموس. عشان دي الموضة رونالدو. موضة رونالدو رونالدينو والكلام ده كله. فقالت لها ايه وانت ليه الرجال عندكم ما يتحجبوش هما كمان زي ما انت محجبة كده؟ قالت لها انت يعني جون شايفاه يعني جذاب؟ لا طبعا. لا برغم ما عندوش شعر خالص. قلت لها ده هو كده جذاب قوي. فقلت له طيب بصراحه بقى كده، لو كانت سوزان ما عندهاش شعر كنت رضيت تخطبها؟ قال بصراحه لا. يبقى الشعر ده غير الشعر ده يا شيخ خالد. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الذكر وخلق الانثى يعلم تماما اللي يصلح الذكر ويصلح الانثى. الشعر اللي بيتقص ب 10 جنيه غير اللي بيتقص ب 200 جنيه. مع ان ده شعر وده شعر. وايه 45 دقيقة هنا و 45 دقيقة هنا. لكن ده له تأثير معين وجاذبية معينة واهمية معينة. نفس ده عليه تعمله 200 جنيه القصة بتاعته. هي دي النقطة. فبقول لك حاجة. في واحدة اسمها سوزان فيسك. دي دكتورة بتاعت علم نفس في جامعة من اهم جامعات امريكا اسمها جامعة برينستون. اكتشفت ان الخبر ده جابته السي ان ان، ارجو الاخوه يجيبوا الخبر بتاع السي ان ان جايباه. نعم. ان الرجاله لما بتبص على الستات اللي لابسه مايوهات، مركز المخ اللي بيشتغل وهم بيبصوا على الستات اللي لابسين مايوهات دول هو نفس المركز اللي بيتعامل مع الادوات بتاعه الميكانيكا، المفك والمفتاح 9 ومفتاح 10 كام ده كله. لان الرجاله بتنظر للستات على انهم ادوات للامتاع. الرجل بالنسبه له المراه اداه تمتعه تمتعه. تمام. والسي ان ان اهي جابت الخبر دوا ان الله سبحانه وتعالى لما امر الست بالحجاب قال خلاص انتهى، ان الست من هنا ورايح تبقى اداه لامتاع الرجل وخلاص. اي راجل كمان قطاع عام. يعني الراجل لما يحس باكتئاب بياخد بعضه ويطلع على مول ويشتري حاجه ساعه ويقعد في الطرقه. ليه؟ عشان يتفرج على الرجاله. مش يتفرج على الستات. يقعد ستين يتفرج ساعتين يتفرج على الرجاله الستات اللي جايه لغايه ما يحس انه تمام خلاص كده تمام، يروح ويديك بقى تقرير احسن شعر النهارده بتاع الست اللي كانت جايه من على اليمين. وكان في الساعه 6:45 دقيقه. احسن جسم النهارده بتاع الست اللي كانت جايه من الشمال وفي الساعه كذا. يديك تقرير. هل الستات تسمح لنفسها انها تكون سهلة كده؟ والله الدسقوليه قالت هذا الكلام. ما تسيبوش الرجاله يعملوا فيكم كده. ما تسيبوش غير يستخدموكم هذا الشكل. هنا بقى في حاجه مهمه جدا. الستات تقول لك ايه؟ طب انا ليه ادفع ثمن غلطه الرجاله؟ طب الراجل عينه زيغ، انا ليه ادفع ثمن واتغطى؟ ما نقدرش نقول ان احنا الكلام ده خطير قوي يا باشمهندس فاضل. ها؟ الكلام ده خطير جدا. وارجوك يعني ما تفهمنيش غلط، ومش هقول حاجه عشان ما عارفك هتزعل. بس الكلام ده بيسوق احيانا من بعض الدعاه. معلش دي مساله اخرى دلوقتي. معلش ارجوك خلينا بخلص الجمله دي لانها مهمه جدا. بعد اذن حضرتك ال ال ال ال ال الستات بتقول ليه هتعاقبوني عشان الراجل عنده مشكله او بعينه زيغه. نعم. بعد اذن حضرتك العسل لما بنغطيه احنا ما بنعاقبوش عشان خاطر الدبان ما يقعش فيه، احنا بنحفظه. الحجاب وسيله من وسائل الحفظ. نعم. هل ترضى اي امراه ان راجل يشتهيها وبعدين يتخيلها في وضع غير لائق معاه وهو بيعمل حاجه غلط؟ يا اخي سبحان الله. الرجوله حتى والمروءه. الحجاب نعمه. اسف الجمال. نعمه من النعم. فاي نعمه كنعمه المال والصحه. النعمه اما تشكر واما تكفر. بص بقى عملوا ايه في النعمه بتاعت ربنا بدل ما يشكروها. الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله الجمال كفرا يعني ما تعملوهوش زي ما ربنا قال. ها. واحلوا قومهم دار البوار. الناس الرجاله اللي اشتهتهم دول. جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا. يعني جعلوا لله اندادا، ربنا قال كده يتزرب بخمرهن على جيوبهن. احنا قلنا لا، هما بقى يعني معظم العلماء ان هو النقاب ليس ليس ليس فرض. انا بقول لهم انا بوزق فيه، خلي بالك في بلاد هتحط المراه المنقبه في مشكله. وانا كراجل داعيه مسلم، انا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، انا لا اؤمن النقاب فرض، ولكن الاخت المنقبه من حقها ان انا اخدمها. نعم. فبقول لهم بصوا، على معظم الاراء النقاب مش فرض، بس في اراء بتقول انه فرض، وفي نساء عندكم مسلمات ممكن يكونوا بيتبعوا هذه الاراء، واجبكم انكم تريحوا كل المواطنين اللي عندكم وتجعلهم قادرين على ممارسه شعائرهم. نعم. بالنسبه لنساء معينه هذه شعيره. نعم. الامر الثاني، انا زوجتي مش منقب ولا بنتي منقب. نعم. ويمكن ما احبش اشوفهم منقبات، ولكن لو واحده فيهم قالت لي انا هتنقب انا ما اقدرش اقول لها لا. فين الحريه؟ الدول اللي تدعي الحريه والليبراليه والديمقراطيه، الدول اللي تسمح لامراه انها تتعرى تماما اذا ارادت، يجب تسمح للمراه انها تتغطى تماما اذا ارادت. نعم. اذا كانوا فعلا بيدعوا الليبراليه. نعم. وانما نعم. الحاله هناك ليس هناك الليبراليه الا لهم فقط، اما علينا نحن فهي حرام. شكرا المهندس فاضل سليمان. الحقيقه يعني كانت وجبه دسمه 35 دقيقه او 40 دقيقه وبنتكلم عن شبهات زكريا بطرس حوالين الحجاب. نلقاكم الخميس المقبل بمشيئة الله، وحلقة خاصة وحلقة من سهرة خاصة مع خالد عبد الله. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله.